بسم الله الرحمن الرحيم. له سحائب جود في أنامله أمطارها الفضة البيضاء. يا سيدي إن لم تجب إلى الثلاثين فالحمار مربوط بالباب. احتفظ بالسيف فشراؤه 1000 دينار. إنه من جادس ومن بخل ذل. من هذا يا فرسد؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل. انزل إن السخية لا تؤدبه التجربة. الجود والكرم. والله لقد كان ذلك الرجل شؤما علي. اللهم أعط منفقا خلق. يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يا أيها الشمس التي بهرت عيون الناظرين واستشعر المحتاج في الجود والجود والكرم. الجود والكرم. يا مروزي أكل هذا الكرم وأنت بهذه الحالة؟ من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل. لله أبوك لقد حشيت كرم. قد وهبت لك عذاب اليوم وما بعد. يا عبدي أنفق أنفق علي. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله لا أتحفن أمير المؤمنين بهذه الحكاية. 1000 دينار في كل سنة. امض به إلى المسجد الجامع فلا تفارقه حتى يصلي 100 ركعة. فضحك واستظرف. ولما دفعتها للأصمعي على بيت واحد من الشعر؟ الجود والكرم. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الجود والكرم. الجود بالنفع بالجاه. الجود والكرم. الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. الجود والكرم. الجود بالعلم وبذله. الجود والكرم. الجود براحته ورفاهيته. الجود. الجود بالعرض والكرم. الجود بالصبر والاحتمال والإغضار. الجود والكرم. الجود بالخلق والبشر والبسطة. الجود والكرم. فالجود الحق من العلم فاجعلني بالعلم مثالي وصلاتك تبقى لمحمد ما دام الدين بإقبالي. فالجود الحق من العلم فاجعلني بالعلم مثالي وصلاتك تبقى لمحمد ما دام الدين بإقبالي. مؤسسة صدى الأمجاد للإنتاج الإعلامي والتوسيع بالرياض تقدم. أبو عابد، أبو عابد، حامد الكاف، حامد الكاف، عباس أبو النجا، أبو النجا، سعيد بزويلان، بزويلان، في الجود والكرم. في حبك جل المتعالي. الحمد لله الذي لا يخيب لديه أمل من أمله ولا يغيب عن بساط قربه من رضيه وقبله. قسم عطاءه بين خلقه فالقريب من قربه والبعيد من حجبه كل يسعى فيما له أهله. نحمده على ما أسدى من خير وأجزله وأبدى من بر فأكمله. ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد الذي أرسله وحبيبه الذي أنزل عليه الكتاب فجمع فيه علوم الكتب المنزلة وكشف ببرهانه كل معضلة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كما جعله بالخير أجود من الريح المرسلة. أحب مكارم الأخلاق جدا بها التمس الورى للذكر خلدا. وهل صلحت أمور الناس إلا بموروث من أخلاق مهدى. لباس قد تزيا من قديم به قوم فشادوا منه مجدا. فكل سيد شهم متاما أخ البؤس دعا لبى وأجدى. لباس قد تزيا من قديم به قوم فشادوا منه مجدا. فكل سيد شهم متاما أخ البؤس دعا لبى وأجدى. يرون البخل لو بالنفس عارا ذنبا ليس يغفر أن ترد. في الصحراء عندما تغيب الشمس وتوضع الأحمال ويؤوب الرعاة وتحلب النعم ويتعشى القوم يطيب السمر، وفي السمر تقص القصص وتحكى الحكايات وتعدد الأمجاد وتلقى الأشعار. كيف لا، والشعر حلية القوم وينبوع المآثر والمفاخر، أما القصص والحكايات فهي فاكهة السمر ونسيم السحر ومعين العبر على ضوء القمر. وفي جلسات السمر يعزف الرواة والشعراء بأنامل الحب أخلاق القوم، فتنتشي الكلمات لحنا رائعا شجيا، أوتار الصدق ترسمه، ومداد الحكمة يغمر، هو لحن سرمدي قد سرى، خلجات النفس تردده بل تنشده وتغرده. وفي جلسات السمر حين يهبط المطر تتناثر الحروف كالدرر، فتأسر القلوب والعقول والفكر، فيضحك القمر ويبسم الزهر، وترقص الورود والأغصان والشجر، لأننا انتقينا أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وفي إصدارنا هذا أخي المستمع الكريم سوف نحلق سويا مع الأحرف المتلألئة، مع ينابيع الكلمات وكنوز العبر، مع القصة والحكمة والموعظة والقصيدة، مع الدرر واللآلئ، مع بئر المعرفة وهو يسقينا كؤوس الرحيق وعطر الشروق، مع جنة خضراء، مع شجرة فيحاء أصلها ثابت وفرعها في السماء. مع أخلاق القوم، إنها جولة مع علو الهمة وطالبي القمة، مع النفوس الشامخة والجبال الشاهقة، إنها أخبار من عاش الفقير في أكنافهم لا يحمل هم العوز ولا يخاف صروف الزمان، قد كفوه مؤونة الطلب ووضعوا عنه مذلة السؤال. هل عرفت أخي المستمع الكريم من هؤلاء؟ إنهم أهل الكرم، أهل الجود والسخاء والإيثار، فهيا بنا أخي نتفيأ ظلال السماحة والندى، ونتريض بين أفانين المحبة والهدى، نستلهم القدوة من نبينا الكريم والسلف الصالح العظيم في رياض الجود والسخاء. قال تعالى: أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أخرج أبو نعيم في الحلية عن طلحة بن عبيد الله، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق ويضيع على الشح والإمساك، ولذلك حبب إلى بنيه سخاوة النفس ونداوة الكف، فأوصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الشاغل لا ينفكون عنه في صباح أو مساء. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال القرطبي رحمه الله: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة، فالمحمود على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها، وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتواد ولين الجانب ونحو ذلك، والمذموم منها ضد ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الواجب على المسلم أن يقتصد في مطالب نفسه حتى لا تستنفد ماله كله، فإن عليه أن يشرك غيره فيما آتاه الله من فضله، وأن يجعل ثروته متسعا يسعف به المنكوبين ويريح المتعبين. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأنه ما سئل شيئا قط إلا أعطاه، وأن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولم يكن جوده صلى الله عليه وسلم لكسب محمدة أو اتقاء منقصة، بل كان في سبيل الله وابتغاء مرضات الله وإيثارا على نفسه وأهله، يبذل الكثير وهو في أمس الحاجة إلى القليل، يعيش عيشة الفقراء وعطاؤه يفوق الملوك والأمراء. يا أيها الشمس التي بهرت عيون الناظرين، واستشعر المحتاج في أكنافها دفء اليقين. يا نفحة قدسية من فيض رب العالمين، كانت على الأزمان روحا في صدور المؤمنين. يا نفحة قدسية من فيض رب العالمين، كانت على الأزمان روحا في صدور المؤمنين. ويدا تكفكف بالحنان الثر دمع البائسين، ويدا تكفكف بالحنان الثر دمع البائسين. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله والثقلان والروح الأمين. والكرم صفة من صفات الله عز وجل، واشتق منه لنفسه اسمه فهو الكريم، لأنه انفرد بالملك والغنى وتوحد بالعظمة والثناء والسنة، واختص بالجاه والسلطان، فهو إذا عصي غفر وإذا اطلع أمهل وستر، وإذا وعد وفى، وإذا أوعد عفا. لا يضيع من لجأ إليه، ولا يسلم من توكل عليه. يداه مبسوطتان بالخيرات، وله خزائن الأرض والسماوات. لا ينازع في قسمة رزقه، ولا يراجع في تدبير خلقه، فهو الكريم بالإطلاق. ومراتب الجود عشرة، أعلاها الإيثار، وقد أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. قال رحمه الله تعالى: ومراتب الجود عشرة، أحدها الجود بالنفس، وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالشهيد قد آثر ما عند الله على نفسه وروحه، فلا عجب أن يكون في أعلى المراتب، وقد عرض نفسه للهلاك ابتغاء مرضات الله. ومن أعظم ما جاء في الجود والإيثار على النفس ما رواه حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي، ومعي شيء من ماء، وأنا أقول: إن كان به رمق أسقيته، ومسحت به وجهه، فإذا أنا به، فقلت: أسقيك ماء؟ فأشار إلي: أي نعم. فلما هم أن يشرب إذا برجل يقول: آه. فأشار ابن عمي: أي انطلق إليه. فجئت إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقال: اسقني. فسمع آخر يقول: آه. فأشار هشام: أي انطلق إليه. فجئت فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. ومن أعظم صنائع الإيثار ما رواه التنوخي والأبشهي أنه لما احترق المسجد بمصر ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه، فأحرقوا خانا لهم، وقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخان، وكتب رقاعا فيها القتل وفيها القطع وفيها الجلد، فنثرها عليه، فمن وقعت له رقعة فعل به ما فيها، فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل فقال: ما كنت أبالي لولا أم لي. وكان إلى جانبه بعض الفتيان فقال: في رقعة الجلد وليست لي أم، فادفع إلي رقعتك وخذ رقعتي. ففعلا ذلك، فقتل هذا وجلد ذاك. وثانيها الجود بالرياسة، وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. سأل عبد الملك بن مروان أسماء بن خارجة: بما ست قومك؟ فقال: ما سألني أحد حاجة إلا ورأيت له الفضل علي، ولا قصدني أحد في حاجة إلا وبالغت في قضائها. الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله: هل لي جميع كرى عينيك لم ينمي. حكوا عن حاتم الطائي أنه خرج في الشهر الحرام يطلب حاجة، فلما كان بأرض عنزة ناداه أسير لهم: يا أبا سفاه، أكلني الإسار. قال: ويلك، والله ما أنا في بلادي وما معي شيء، وقد أسأت أن نوهت بي. ثم ذهب إلى العنزيين فساومهم به،

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. وهذا الذي قال فيه عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد، وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم بالجود وتنفرد عنهم بالراحة. ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للمحسن. انتهى كلامه رحمه الله. والمرء ينفق ماله يترفق، فالجود بالإنفاق يعلو يرزق. والمرء من فضل المهيمن باذل، بالزاكيات ثوابه قد يرزق. من غيره يعطي مواهب حسنه، من غيره يعطي مواهب حسنه فهو العلي، فهو العلي، فهو العلي بجوده الاستبرق. وقد يسبق الظن إلى أن السخاء ينقص الثروة ويقرب من الفقر ويسلب الرجل نعمة الطمأنينة في ظل ماله الممدود وخيره المشهود، وهذا الظن من وساوس الشيطان التي يلقيها في نفوس الكازين الأدنياء. والحق أن الكرم طريق السعة، وأن السخاء سبب النماء، وأن الذي يجعل يديه ممرا لعطاء الله يظل مبسوط اليد بالنعمة مكفول اليوم والغد بالغدق الدائم من رحمة الله وكرمه. وفي الحديث: ما نقص مال عبد من صدقة، رواه ابن ماجه. وقد اعتبر الله العطاء الجميل قرضا حسنا لا يرده لصاحبه مثلا أو مثلين، بل يرده أضعافا مضاعفة. وأغرى العبد بالإنفاق ليتولى الله عليه الإغداق من خزائنه التي لا يلحقها نفاد. وفي الحديث عن الله تبارك وتعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك، يد الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، رواه البخاري. وقال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن المنفقين هم على السراء والضراء بعين الله وفي كنفه، تصلي عليهم الملائكة ويرتقب لهم المزيد. روى الأصمعي أن الحجاج بن يوسف لما قبض على يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي أخذه بسوء العذاب، فسأله أن يخفف عنه على أن يعطيه كل يوم 100,000 درهم، فإن أداها وإلا عذبه إلى الليل. قال: فجمع يوما 100,000 درهم ليشتري بها عذابه في يومه. فدخل عليه الأخطل الشاعر فقال: أبا خالد، بادت خراسان بعدكم، وصاح ذو الحاجات أين يزيد؟ فلا مطر المروان بعدك مطرة، ولا اخضر بالمروين بعدك عود. فما لسرير الملك بعدك بهجة، ولا لجواد بعد جودك جود. قال: فأعطاه 100,000. فبلغ ذلك الحجاج فدعا به وقال: يا مروزي، أكل هذا الكرم وأنت بهذه الحالة؟ قد وهبت لك عذاب اليوم وما بعد. وحدث الأصمعي أيضا: كنت أغشى رجلا لكرمه، فأتيته بعد مدة فوجدته قد أغلق بابه ولزم بيته، فأخذت ورقة وكتبت فيها هذا البيت: إذا كان الكريم له حجاب، فما فضل الكريم على اللئيم. وبعثت بها إليه ووقفت أنتظر الجواب، فعادت وعلى ظهرها هذا البيت: إذا كان الكريم قليل مال، تستر بالحجاب عن الغريم. ومع الورقة صرة فيها 500 دينار. فقلت: والله لأتحفن أمير المؤمنين بهذه الحكاية. فأخذت الصرة والرقعة ومضيت إلى المأمون فدخلت عليه فقال: من أين يا أصمعي؟ فقلت: من عند أكرم الناس وحاشى أمير المؤمنين. ثم قصصت عليه القصة ووضعت الصرة والرقعة بين يديه، فتأمل الصرة وقال: يا أصمعي، هذه الصرة بختم بيت المال، فأحضر الرجل الذي دفعها إليك. فقلت: يا أمير المؤمنين، الرجل قد أولاني خيرا. قال: لا بد منه. قلت: غير مروع؟ قال: غير مروع. فعرفته مكانه فبعث إليه فحضر. فلما مثل بين يديه جعل المأمون يتوسمه وينظر إليه، ثم قال: ألست الرجل الذي وقف بموكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: وأمرنا لك 500 دينار؟ قال: نعم، وهي هذه. قال: ولم دفعتها للأصمعي على بيت واحد من الشعر؟ قال: استحييت من الله تعالى أن أرد قاصدي إلا كما ردني أمير المؤمنين بالأمس. قال: لله درك، ما أكرم خلقك وأوفر مروءتك. ثم أمر له 1,000 دينار فأخذها وانصرف. قال الأصمعي: فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يلحقني به. قال: لا، نحن نكمل لك 1,000. ثم أمر للأصمعي بكماله: حتى تراه غنيا، حتى تراه غنيا وهو مجهول، وهو مجهول. إن الصدقات التي نبذلها على اختلاف صنوفها من زكاة أو هبة أو نفقة أو غير ذلك جليلة الخطر في معاش الإنسان ومعاده، وعلى أساسها تضعف أو تقوى صلة المسلم بدينه، ولن يسبق به كجوده وثقته في فضل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني. وما من شيء أشق على الشيطان وأبطل لكيده وأقتل لوساوسه من إخراج الصدقات، ولذلك يقذف في النفوس الوهن حتى يثبطها عن البذل ويعلقها بالحطام الفاني. خوف بخيل سخيا الإملاق والفقر، فرد عليه السخي بقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية أرضا ب90,000، فقدم المدينة فنادى مناديه: من أراد القرض فليأتي. فأقرض منها 50,000 وأطلق الباقي، ثم مرض بعد ذلك فقل عواده، فقال لزوجته: إني أرى قلة من عادني في مرضي هذا، وإني لأرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرض. فبعث إلى كل رجل ممن كان له عليه دين بصكه المكتوب عليه، فوهبهم ما له عليه. وقيل إنه أمر مناديه فنادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة داره من كثرة العواد، وكان يقول: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. وقال إبراهيم بن السندي: قلت لرجل من أهل الكوفة من وجوه أهلها: كان لا يحف لبده ولا يستريح قلبه ولا تسكن حركته في طلب حوائج الرجال وإدخال المرافق على الضعفاء، وكان رجلا مفوها. فقلت له: أخبرني عن الحالة التي خففت عنك النصب وهونت عليك التعب في القيام بحوائج الناس، ما هي؟ قال: قد والله سمعت تغريد الطير بالأسحار في فروع الأشجار، وسمعت خفق أوتار العيدان وترجيع أصوات القيان، فما طربت من صوت قط طربي من ثناء حسن بلسان حسن على رجل قد أحسن، ومن شكر حر لمنعم حر، وشفاعة محتسب لطالب شاكر. قال إبراهيم: فقلت له: لله أبوك، لقد حشيت كرما. وقال جعفر بن محمد: إن الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون الحوائج للناس، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن. ولله در القائل: ملأت يدي من الدنيا مرارا، وما طمع العواذل في اقتصادي، ولا وجبت علي زكاة مال، وهل تجب الزكاة على الجواد؟ وقال الشافعي: عتب رجاء بن حيوة على الزهري في الإسراف، وكان يستدين، فقال له: لا آمن أن يحبس هؤلاء القوم ما بأيديهم عنك، فتكون قد حملت على أمانيك. قال: فوعده الزهري أن يقصر، فمر به بعد ذلك وقد وضع الطعام ونصب موائد العسل، فوقف به رجاء وقال: يا أبا بكر، ما هذا بالذي فارقتنا عليه؟ فقال له الزهري: انزل، فإن السخي لا تؤدبه التجاهل. له سحائب جود في أنامله، أمطارها الفضة البيضاء والذهب، يقول في العسر: إن أيسرت ثانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب. له سحائب جود في أنامله، أمطارها الف الفضة البيضاء والذهب. يقول في العسر إن أيسرت ثانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب. حتى إذا عدا أيام اليسار له رأيت أمواله في الناس تنتهب. رأيت أمواله في الناس تنتهب. إن الأموال المستخفية في الخزائن والمختبئة فيها حق المسكين والبائس شر جسيم على صاحبها في الدنيا والآخرة، إنها أشبه شيء بالثعابين الكامنة في جحورها، كأنها رصيد الأذى للناس. بل إن الإسلام أبان أنها تتحول فعلا إلى حيات قد احتدت أنيابها تطارد صاحبها لتقضم يده التي غلها الشح، كما في الحديث: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا فر منه سمع من يناديه: خذ كنزك الذي خبأت فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل. رواه البخاري. إن الإنسان عندما يقسم راتبه أو دخله على مصارفه ومطالبه يجعل جزءا قل أو كثر للمستهلكات المعدومة، وينظر إليه على أنه مغارم لازمة. وقد نبه الإسلام إلى أن المرء قد يسوغ له أن يعد طعامه وشرابه ودواءه في هذا الجزء المفقود، أما ما أنفقه في سبيل الله فلا. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى الصديق رضي الله عنه وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ فقال لهم: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج عنكم. وورد الخبر بأن عيرا لعثمان بن عفان رضي الله عنه جاءت من الشام، فخرج الناس يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير موسقة برا وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان. فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك، فإنك تعلم ضرورة الناس إليه. قال: حبا وكرامة، كم تربحونني على شرائي؟ قالوا: 1 درهم درهمين. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 4. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 5. قال: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10، أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. وخطب خالد القسري فقال: واعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم، فلا تملوها فتحول نقما، فإن أفضل المال ما كسب أجرا وأورث ذكرا، ولو رأيتم المعروف لرأيتموه رجلا حسنا جميلا يسر الناس إذا نظروا إليه ويفوق العالمين، إنه من جاد ساد ومن بخل ذل، وأكرم الناس من أعطى من لا يرجو ومن عفى عن قدرة. إن المال عارية وكما انتقل إلينا سينتقل إلى غيرنا، فلما التشبث به والتفاني فيه؟ إن كل ما يتعلق البشر به من حطام الدنيا سوف يدعونه لوارث السماوات والأرض، وسينقلبون إلى ربهم عراه لا مال ولا جاه، كما خلقوا أول مرة، وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد يحرص المرء على المال لأنه يريد ترك أولاده في ثراء يحميهم تقلب الأيام وأحداث الليالي، وهذا قصد حسن، والمسلم مكلف أن يصون ذريته وأن يمنع عنهم العيلة. لكن كفالة المرء لأولاده وضمانه لمستقبلهم لا يصح أن يتم على حساب دينه وخلقه، وإنها لحماقة أن يضحي الإنسان بنفسه وبمروءته وبرضوان الله عليه ليقدر من كسب ما يبقيه لعقبه. قال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. وروي أنها قسمت في يوم 80,000 بين الناس، فلما أمست قالت: يا جارية علي فطوري. فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت، فلله درك يا أم المؤمنين. ويذكر أن أعرابيا خرج حاجا، فلما كان في بعض الطرق مات جمله، فذهب إلى عمرو بن عثمان وكان يومئذ والي المدينة، فشكى إليه فلم يعطه شيئا، فقعد الأعرابي يتصفح وجوه الناس، فمر به عبد الله بن جعفر، فقام إليه الأعرابي وقال: أبا جعفر، إن الحجيج تحمل وليس لرحلي فعلمن بعيد. أبا جعفر، ظن الأمير بمالي وأنت على ما في يديك أمير. أبا جعفر، يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير. أبا جعفر، من بيت آل نبوة صلاتهم للعالمين طهور. وكان لعبد الله بن جعفر بعير يقدمه فعزله وقال له: خذه بما عليه. فذهب غلام عبد الله ليأخذ سيفا كان على البعير، فقال عبد الله: دعه، فقد أعطيته البعير بما عليه. وقال للأعرابي: احتفظ بالسيف، فشراؤه 1,000 دينار. فرحمة الله على من كانت هذه الفعال فعالهم. كريم كريم الأمهات مهذب، تحلب كفاه الندى وأنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. جواد إذا ما جئت للعرف طالبا، حباك بما تحوي عليه أنامله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وحدث المدائني عن كيسان عن الهيثم قال: حج عبد الملك بن مروان ومعه الفرزدق، فبينا هو قاعد بمكة في الحجر، إذ مر به علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وعليه مطرف خز، فقال عبد الملك: من هذا يا فرزدق؟ فأنشأ يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرام. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي الناقي الطاهر العلام. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. ينمي إلى ذروات العز التي قعد عن نيلها عرب الإسلام والعجم مشتقات من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم في كفه خيزورا ريحه عابق من كف أروع في عرنينه شمم ينشق نور الدجى عن نور غرته كالشمس تنجب عن إشراقها الظلام يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم لا يستطيع جواد بعد غايتهم ولا يدانهم قوم وإن كرم إن عد أهل الندى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بر ومختوم به الكلم في كل بر ومختوم به الكلم في كل بر ومختوم به الكلم في كل بر ومختوم به الكلم قال فلما فرغ من شعره قال له عبد الملك أورافضي أنت يا فرزدق؟ فقال إن كان حب أهل البيت رفضا فنعم. فحرمه عبد الملك جائزته فتحمل عليه بأهل بيته فأبى أن يعطيه. فقال له عبد الله بن جعفر ما كنت تؤمل أن يعطيك؟ قال 1000 دينار في كل سنة. قال فكم تؤمل أن تعيش؟ قال 40 سنة. قال يا غلام علي بالوكيل. فدعاه إليه وقال أعطي الفرزدق 40,000 دينار فقبضها منه. وكان للبرامكة في هذا الشأن ما لم يكن لأحد من الناس، منها أنهم كانوا يخرجون بالليل سرا ومعهم الأموال يتصدقون بها، وربما دقوا على الناس أبوابهم فيدفعون إليهم السرة فيها بين 3,000 إلى 5,000 والأكثر من ذلك والأقل، وربما طرحوا ما معهم في عتب الأبواب، فكان الناس لاعتيادهم ذلك يعدون إلى العتب إذا أصبحوا يطلبون ما ألقي فيها. وقد أجمع علماء التاريخ على أنه لم يكن في دولة بني أمية أكرم من بني المهلب، كما لم يكن في دولة بني العباس أكرم من البرامكة، والله أعلم. ومن النوادر التي تذكر في هذا الخلق الكريم أن ابن المدبر كان إذا مدحه شاعر فلم يرضى شعره قال لغلامه امض به إلى المسجد الجامع فلا تفارقه حتى يصلي 100 ركعة ثم خله، فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين. فجاءه أبو عبد الله الحسين بن عبد السلام البصري فاستأذنه في النشيد فقال قد عرفت الشرط؟ قال نعم. وأنشد أردنا في أبي حسن مديحة كما بالمدح ينتجع الولاة، فقلنا أكرم الثقلين طرة ومن كفاه دجلة والفرات، فقالوا يقبل المدحات لكن جوائزه عليهن الصلاة. فقلت لهم وما تغني صلاتي عيالي، إنما الشأن الزكاة، فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح للصلاة هي الصلاة. فضحك واستظرفه وقال من أين أخذت هذا؟ قال من قول أبي تمام الطائي هذا الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام، فأحسن صلته. وخرج معن بن زائدة في جماعة من خواصه للصيد فاعترضهم قطيع ظباء فتفرقوا في طلبه، وانفرد معن خلف ظبي حتى انقطع عن أصحابه، فلما ظفر به نزل فذبحه، فرأى شيخا مقبلا من البرية على حمار، فركب فرسه واستقبله فسلم عليه فقال: من أين وإلى أين؟ قال: أتيت من أرض لها 20 سنة مجدبة، وقد أخصبت في هذه السنة، فزرعتها مقثأة فأخرجت القثاء في غير أوان، فجمعت منها ما استحسنته وقصدت بها معنى ابن زائدة لكرمه المشكور وفضله المشهور ومعروفه المأثور وإحسانه الموفور. قال: وكم أملت من؟ قال: 1000 دينار. قال: معن، فإن قال لك كثير. قال الشيخ: 500. قال: فإن قال لك كثير. قال: 300. قال: فإن قال لك كثير. قال: 100. فما زال به حتى قال: لا أقل من 30. قال: معن، فإن قال لك كثير. قال الأعرابي: أدخل قوائم حماري في عيني وأرجع إلى أهلي خائب. فضحك معن وساق جواده حتى لحق بأصحابه، ونزل في منزله وقال لحاجبه: إذا أتاك شيخ على حمار بقثاء فأدخله علي. وأتى الرجل بعد ساعة، فلما دخل على معن لم يعرفه لهيبته وكثرة حشمه وخدمه، وهو متصدر في دسته أي صدر المجلس، والخدم قيام عن يمينه وشماله وبين يديه، فلما سلم عليه قال: ما الذي أتى بك يا أخ العرب؟ قال: أملت فضل الأمير وأتيته بقثاء في غير أوان. فقال: كم أملت فينا؟ قال الأعرابي: 1000 دينار. قال: كثير. فقال الأعرابي في نفسه: والله لقد كان ذلك الرجل شؤما علي. ثم قال: 500 دينار. قال: كثير. ثم ما زال معن به إلى أن قال: 50 دينارا. فقال له: كثير. فقال: لا أقل من 30. فضحك معن، فعلم الأعرابي أنه صاحبه، فقال: يا سيدي، إن لم تجب إلى 30 فالحمار مربوط بالباب. فضحك معن حتى استلقى على فراشه، ثم دعا بوكيله فقال: أعطه 1500 و300 و100 و50 و30، ودع الحمار مكانه. له سحائب جود في أنامله، أمطارها الفضة البيضاء والذهب، يقول في العسر: إن أيسرت أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب، حتى إذا عاد أيام اليسار له رأيت أمواله، وبعد أخي المستمع الكريم، كانت تلك تطوافة خاطفة عن أخلاق القوم وأريحيتهم، فلم يضع بينهم فقير ولم يذل بالسؤال معوز، كانوا يجودون بالغالي والنفيس كما يجودون بالأرواح والنفوس، يعطي أحدهم رجاء ما عند الله، فلا من ولا أذى ولا طلب سمعة ولا شهرة، وإنما مقصوده وجه الله والله فقط. حكى الماوردي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه أعرابي فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكن لنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر رضي الله عنه: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ فقال: إذا أبا حفص لأذهبنه. فقال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال: يكون حالي لتسألنه، يوم تكون الأعطيات هنه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه حتى اخضلت لحيته، ثم قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، أما والله لا أملك غيره. وإذا كان العطاء على هذا الوجه خلا من طلب جزاء وشكر، وعري عن امتنان ونشر، فكان ذلك أشرف للباذل وأهنأ للقابل. انتهى كلامه رحمه الله. فهيا أخي، حل العقدة عن كيسك، وادفع النار عن وجهك، وأخلص النية لربك، واسي اليتيم والمسكين والأرملة، واستل من نفوسهم السخيمة، فرج الكربات، وسد الحاجات، واتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تستطع بمالك فبجاهك، فبعلمك، فبسعيك في حاجات المحتاجين والمعوزين، فإن عجزت فجد ببسط الوجه وجميل القول وحسن الخلق، أولئك المقربون يوم القيامة، أولئك المقربون يوم القيامة، أولئك المقربون يوم القيامة. أحب مكارم الأخلاق جدا، بها التمس الورى للذكر خلدا، وهل صلحت أمور الناس إلا بموروث من الأخلاق مهدا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الأمجاد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الملف، شارع 40، رقم الهاتف 01-47-93-114، توزيع تسجيلات الشجرة الطيبة، الرياض، هاتف رقم 01-44-54-55-2، و 49-10-52-6. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. مهندس الصوت زين العابدين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل صلحت أمور الناس إلا بموروث من الأخلاق مهدى. أحب مكارم الأخلاق جدا، بها التمس الورى للذكر خلدا، وهل صلحت أمور الناس إلا بموروث من الأخلاق مهدى. أحب مكارم الأخلاق جدا.